بسم الله الرحمن الرحيم. هذه النعمة التي سأحدثك عنها في هذه الليلة هي سر السعادة في الدنيا والآخرة. القلوب القاسية. صاحب هذه النعمة سعيد مرتاح البال مطمئن القلب. هذه النعمة تنفع صاحبها في الدنيا وتنفعه عند الموت وتنفعه بعد الموت. قيمة هذه النعمة. الناس بدون هذه النعمة لا قيمة لهم. أخي الغالي. لعلك عرفت هذه النعمة. أخي الغالي. ليس عيب أننا نغلط. عيب كل العيب أننا نتمادى في الخطأ. أريد النجاة. أريد النجاة. تريد النجاة؟ تأمل معي هذه المواقف وقل عجب. وقل عجب. القلوب القاسية. أنك لا تستطيع أن تقرأ جزءا واحدا من القرآن ثم في المقابل أنت تقلب الجرائد والمجلات لساعات طويلة. أمر عجيب. أمر عجيب. القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. ثم العجيب أيضا أنك تريد أن تكون من أهل الجنة. القرآن يوحدنا. لا زلت مصرا على ترك الصلوات، لا زلت مصرا على ارتكاب المعاصي والمنكرات. نهارك نوم وكسل وليلة وفشل. تعال أنا وإياك نسمع مقارنة. بين شاب مستقيم وبين شاب آخر. الشاب المستقيم طاهر القلب سليم الصدر يشع وجهه بالنور وتكسوه لحية وهبها أحسن الخالقين إليه خارقة وسمة مقارنة. أما الآخر خبيث النفس ضيق الصدر معسم الوجه دائما يبحث عن السعادة. أيهما خير؟ أيهما خير؟ فماذا تنتظر؟ كثير من الشباب ينتظر مصيبة تحل على رأسه. كثير من الشباب اغتر بإمهال اللاهلة فينتظر مصيبة تحل على رأسه حتى يرجع إلى الله. فماذا تنتظر؟ فكثير قد ماتوا في دورات المياه وفي أحضان المومسات والفاجرة. يا صاحب الخطايا أين الدموع الجارية؟ يا أسير المعاصي ابكي على الذنوب الماضية. يا مبارزا لله بالقبائح أتصبر على النار الهاوية؟ يا ناقيا ذنوبه والصحف للمنسي حاوية أتفلك إذا جاءك الموت وما أنبت؟ ألست الذي باركت بالكبائر وما لله راقبت؟ القلوب القاسية. وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال وقلبي من حملوني على الأكتاف أربعة من الرجال وخلفي من يشيعني وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني صلوا علي. القلوب القاسية. فماذا تنتظر؟ هل تنتظر مصيبات أو قارعة تحل؟ ماذا يقول أهل القبور إذا وسدوا في قبورهم؟ فماذا تنتظر؟ اسمع بارك الله فيك، اسمع كيف ثبت الشباب. فماذا تنتظر؟ تريد الهداية؟ تريد النجاة؟ تريد الجنة؟ فماذا تنتظر؟ يسر إخوانكم بشركة همم للإنتاج والتوزيع تقدم القلوب القاسية لفضيلة الشيخ خالد الراشد. والآن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وحياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم كما جمعني وإياكم في هذا المكان أن يجمعني وإياكم في دار كرامته إخوانا على سرر متقابلين. أسأله سبحانه أن يحفظني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. أحبتي، المقصد والهدف من هذا الاجتماع أننا أنا وإياكم يدا بيد ننجو من عذاب الله ونفوز برحمته تبارك وتعالى. لذا اخترت لكم في هذه الليلة حديثا عن نعمة عظيمة الكل يتمناها، الكل يتمنى هذه النعمة، والكل يقول ادعوا لي بها، ادعوا لي بهذه النعمة. هذه النعمة أحبتي هي سر السعادة في الدنيا والآخرة. هذه النعمة التي سأحدثك عنها في هذه الليلة هي سر السعادة في الدنيا والآخرة. صاحب هذه النعمة سعيد، مرتاح البال، مطمئن القلب. إذا أصابته سراء شكر، وإذا أصابته مصيبة صبر، فهو على خير في كل حال من أحواله. هذه النعمة تنفع صاحبها في الدنيا، وتنفعه عند الموت، وتنفعه بعد الموت. أما في الحياة فحياة طيبة، وأما عند الموت فثبات من رب الأرض والسماوات، وأما بعد الموت فأمن وأمان، كما قال الله لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة أصحاب هذه النعمة، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. الناس أحبتي بدون هذه النعمة لا قيمة لهم، أموات في صور الأحياء، وإن أكلوا وإن شربوا وإن غدوا وراحوا لعلك عرفت هذه النعمة. إنها نعمة الهداية، إنها نعمة الهداية، إنها الميلاد الجديد والحياة الجديدة. فلكل منا ميلادان، لكل منا ميلادان. الميلاد الأول يوم أن خرجنا من بطون أمهاتنا لا نعرف شيئا، خرجنا نبكي لا ندري ماذا يراد بنا في هذه الحياة. يا ابن آدم أنت الذي ولدتك أمك باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. أما الميلاد الثاني وهو الأهم